قال: والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. هذا الجانب من الباب فيما هو تركة الميت قبل أن يتقاسمها الورثة. جانب آخر في هذا الباب بعدما تقاسم الورثة التركة ووصلت إليهم حقوقهم في أيديهم، ما حكم هذه الحقوق الوراثية بالنسبة إلى الزكاة؟ فهمتوا التقسيم هذا يا جماعة؟ الكلام الأول كان في إيش؟ في تركة الميت قبل قسمتها ووجبت فيها الزكاة، ما الحكم إن أوصى أو لم يوصي كما تقدم الكلام الكثير في هذا. الكلام الآتي في أي شيء؟ قسمت التركة ووصلت السهام إلى أصحابها وقبضوها أو باقي لم يقبضوها، كأنه يقول: بينت لكم حكم الزكاة في التركة قبل قسمتها، وأريد أن أبين لكم حكم الزكاة في نصيب كل وارث. مفهوم يا أخوان ولا لا؟ ما حكم الزكاة في نصيب الوارث بعد أن استحقه بالميراث؟ نعم. حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. يقول رحمه الله: ليس على وارث في مال دين عرض عينا زكاة حتى فيما قبض أو باع حتى يقبض ثمنه أو يقبض دينه ويحول عليه الحول. مجمل ذلك إنسان ورث 1000 ريال وورث 10 قراريط في دار، هذا عين وهذا إيش؟ عقار. 1000 ريال نقد وجزء في بيت، وأيضا المورث له 1000 ريال عند الناس، حصته منها 1000 ريال 100 ريال دين. يبقى الآن ميراث الشخص 3 أقسام: 100 ريال دين عند مدين ولسه أجلها ما حل، 1000 ريال نقدا، 10 قراريط في دار. هذه أقسام الإيش؟ التركة الذي خص هذا الشخص. ما حكم زكاة هذه هذا النصيب لهذا الإنسان؟ يقول مالك: منذ أن ورث، مات الميت يوم 1 في المحرم وقبض 1000 والمية دين لسه ما جا وقتها، والعشر قريت موجودة في الدار ما باعها ولا قبضها، عينا قائمة مشاعة. 1000 ريال منذ أن مات الميت أصبحت حقا للوارث، صفينا التركة وحليه سددنا اللي عليها. متى قبض 1000؟ قسمناها يوم مات ولا لسه ما قسمناهاش؟ موجود نزاع، موجود خلاف، حصل ما حصل، قبض 1000 في ربيع الأول، فلا زكاة عليه في هذه 1000 حتى يحول عليها الحول من يوم قبضها لا من يوم استحقها. واستحقها في محرم، ولكن قبضها متى؟ في ربيع. إذن حتى يحول عليها حول ربيع فحينئذ يزكيها. 10 قراريط اللي في الدار اختلفوا في القسمة وطال النزاع سنة سنتين، اخذ هذه لا انت خذ هذيك، ومحاكم ومشاكل ونزاع. بعد سنتين قالوا بلاش الدار، نبيع الدار. باعوا الدار، له 10 قراريط، قبض قيمة 10 قراريط بعد وفاة الميت ب4 سنوات، لا زكاة عليه في قيمة ما باع حتى يحول عليه الحول من يوم قبض. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ ترى ما حنعيدها. 100 دين كانت دينا للميت، وفاؤها في رمضان، ومات في محرم، وفاؤها في رمضان، وحينئذ الحنابلة عندهم إذا مات الميت حلت ديونه كلها، لا إذا كان مدينا. لكن إذا كان عنده وفاء أو الورثة جاءوا بضمان للدين في أجله، ليس من حق الدائنين أن يطالبوا في حال وفاته، يقول لا حنا ورثنا مال مورثنا وديونه علينا ولكم الوفاء، نحن ضامنون في الدين، حقه اذا جاء رمضان خذوا حقكم. طيب تقسموا التركة وضوح حقنا، لا هذه الوثيقة هذا رهن في دينكم، لهم حق يبقى الدين لرمضان ولا لا؟ لهم حق ان يبقى الدين لرمضان. جاء رمضان تفضلوا حقكم، قسمناه، جاءه 100 ريال التي كانت دينا، متى استلمها؟ في رمضان، لا زكاة عليه فيها حتى يحول رمضان عليه. فهمت يا جماعة ولا ايه؟ بقي مسألة اخرى ننتقل لها بسيط. الدين يكون في رمضان وقالوا لكم نعطيكم حقكم في رمضان، طيب قبلنا، جم في رمضان الدين 10,000، والله يا جماعة هذا شهر ومصاريف وما عندنا، خذوا 1,000 من 10,000. نقول لا نبغى حقنا كله ولا جيبوا كله حتى يضيع؟ ما عليش جيبوا 1,000. اخذنا 1,000 من 10,000 قسمنا 1,000 على الورثة، فجاء لهذا الشخص 10 ريالات، 10 ريالات فيها زكاة؟ ما فيها شيء. بعد شهرين خذوا 2,000 ريال، جالوا 20، صار المجموع كم؟ 30. بعد شهر جات 10 40، وصلت 50 التي هي النصاب، التي هي ايش؟ النصاب الذي يخصه مما يخصه هو، حينما يبلغ ما يأخذه على دفعات من الدين عند المدينين لمورثه، اذا اكتمل النصاب ادى زكاة النصاب حينما يكتمل. بعد هذا جاءوا 2,000 خصه 20، يزكي 20 حالا لانها تابعة للنصاب الاول، جاءت 10 يزكيها حالا، اذا حقه في الميراث ان كان دينا على الغير وجاءته منه دفعات، اذا وفى له المدين ما يساوي النصاب زكى حالا، اذا لم يساوي النصاب انتظر حتى يساويه، واذا بلغ نصابا وزكى النصاب الاول فانه يزكي حالا اول ما ياتيه اولا باول بناء على النصاب الذي قد تم عنده بداية. اذا زكاة المال الموروث، يقول مالك رحمه الله لا زكاة على الوارث فيما ورثه حتى يحول على ما قبضه او حازه حولا كاملا، فحينئذ يزكي. اما الدين، الدين حالت عليه احوال في حياة المورث ما له شغل فيه، فهنا ايضا لما لا يقبض، حينما يقبضه لا يزكي اقل من النصاب، فاذا اكتمل عنده نصاب زكاه، وما جاء بعد النصاب يكون زكيه في حينه اولا ايش؟ اولا باول. اذا في هذا الباب بين لنا مالك رحمه الله حكم الزكاة في التركة قبل ان تقسم، وهي محدودة بالثلث ان اوصى، او باحسانهم به ان لم يوصي. وحكم الزكاة في الميراث حينما يأخذه صاحبه انه لا زكاة عليه الا فيما حال عليه الحول وكان قد بلغ الايش؟ النصاب. وبالله تعالى التوفيق.